توي ما جفت على قيد الزعل، توي ما قلبك نبض كل الربا، طلتك غيث على روحي هطل، وباني وجهي يستحي من النار. توي ما جفت على قيد الزعل، توي ما قلبك نبض كل الغبار، ظلتك غيث على روحي هطل، وباني وجهني يستحي منه النهار. توي ما جفت على قيد الزعل، توي ما قلبك نبض كل الغبار، ظلتك غيث على روحي هطل. أدري إن اللوم بلسانك عسل، بس تكفى لا يجي فيه اختصار، يا أخي حتى بشاراتك غزل، وأول حروفك من الثاني غار. توي ما جفت على قيد الزعل، توي ما قلبك نبض كل الغبار، طلتك غيث على روحي هطل، وباني وجهي يستحي من النار. كل عرق يسمعك فيني خجل، اسكرت روحي وضيعت الوقار، لا تدور وين خفاقك رحل، مرني عابر وصلى واستخار. توي ما جفت على قيد الزعل، توي ما قلبك نبض كل الغبار، طلتك غيث على روحي هطل، وباني وجهي يستحي من النار. شمت الأحباب يحييها الأمل، والوفا لا صار لأحلامك شعار، والوفا لا صار لأحلامك شعار. توي ما جفت على قيد الزعل، توي ما قلبك نبض كل الغبار، طلتك غيث على